الحياة خطواتك الأولى في طريقك إلى الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله من لما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يعني مرحبا بالإخوة والأخوات في برنامج حياة تربوي، ويعني نشكر جميع الإخوة والأخوات الفضلاء والفضليات القائمين على هذا البرنامج وعلى موقع طريق إلى الله، جزاهم الله عنا خيرا، يعني احتسبوا أجركم عند الله سبحانه وتعالى، جزاكم الله خيرا. يعني النهاردة إن شاء الله يعني نحاول نتدارس أو نراجع على أو نتفاعل، نشوف لو حد عنده نوع من أنواع الأسئلة على المرحلة السابقة في الدروس الثلاثة، درس معيارية الوحي ودرس بيئة الإيمان ودرس الصحبة الصالحة. ويعني لا يخفى أن هذه القيم من القيم الأساسية الأصيلة التي يحتاج إليها الإنسان، أن مدخل الإنسان السمع والبصر، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. الإنسان ممكن يصحى الصبح لما بيسمع خبر معين بيفضل مشغول بيه طول الليل، فبيصحى الصبح وهو قلبه تغير، أو لما بيشوف حاجة معينة مجرد السماع أو الرؤية لحاجة معينة بتجعل القلب يتغير. الإنسان ممكن يكون قريب جدا من حد ولما بيسمع حاجة عنه بيبدأ قلبه يتغير. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا تغيروا صدري تجاه أصحابي، لأن السماع بيغير القلوب، وكذلك الرؤية بتغير القلوب. ده مفتاح القلب، مفتاح القلب السمع والبصر. لذلك الإنسان لو قعد وسط التجار وسمع أخبار التجارة وأخبار الفلوس هيحب يبقى تاجر، ولو قعد وسط الفساق وسمع أخبار الفسق والفجور هيحب يكون زيهم، ولو قعد وسط أهل الإيمان وسمع وعينه اطلعت على ركع السجود كما قال الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. إنك أنت بترى لما عينك بتطلع على ركع السجود على الناس اللي بتسجد في لله سبحانه وتعالى وبتخضع لله سبحانه وتعالى وبتحب انها تقيم امر الله سبحانه وتعالى، الناس اللي بتحب ربنا وبتحب امر ربنا وبتحب تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر، يقينا قلبك بيتغير ويميل الى هؤلاء. على العكس الصحيح، ان في ناس بتقعد معاهم قلبك بيشرب ما يسمع وما يبصر. يعني هذه مسألة مشاهدة في كل المستوى، على كل المستويات وفي كل المراحل. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. ربنا سبحانه وتعالى قال إنكم إذا مثلهم ليه؟ لأن كثرة النظر في الباطل بتجعل القلب يشرب الباطل، تجعل القلب يزيح الحق، لم يعد يحب الحق، وشربوا في قلوبهم العجل. إن في واحد قلبه شرب ده ليه؟ بكثرة المشاهدة وكثرة السماع. فنقطة مهمة جدا يا جماعة، إن القلب بيشرب الفكرة اللي بيسمعها وبيراها وبيستمرئها يوما وراء يوم حتى تستحكم هذه الأفكار من قلبي. عشان كده احنا أمرنا ان احنا نصون السمع والبصر ونضع قلوبنا في وسط بيئة صالحة. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من المعاني الجميلة معنى بيئة الإيمان، لما جاء وفد ثقيف للنبي صلى الله عليه وسلم سنة 9، تخيلوا يا جماعة سنة 9، إذا ده عامل يسموه عام الوفود، يعني العام الذي جاءت فيه الناس يدخلون في دين الله أفواجا، وكان على رأس هؤلاء وفد ثقيف كنانة ابن عبد يليل. عارفين كنانة ابن عبد يليل ده اللي لما النبي صلى الله عليه وسلم، ده الذي أذاق النبي صلى الله عليه وسلم أصعب يوم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل بأم من عائشة بتقول له هل كان هناك يوم أصعب من يوم بدر؟ قال لها آه، أصعب يوم مضى عليا في حياتي كلها حياة النبي صلى الله عليه وسلم الدعوية، أصعب يوم في 23 سنة يوم ده. مين اللي كان سبب في اليوم الصعب ده؟ كان كنانة بن عبد يليل. كنانة بن عبد يليل لما ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الطائف وقال أما وجد الله غيرك؟ قال له هو ربنا ما لقاش غيرك أنت عشان يبعته إلينا. تخيلوا كنانة بن عبد يليل مضت الأيام وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما. كنانة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما. فقال قال المغيرة بن شعبة وكان من ثقيف وكان قد أسلم، يا رسول الله أنزل قومي علي أكرمهم. قال له خليني أنا اللي أكرم هؤلاء وأضيف هؤلاء وهم لسه أقرب عن الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم أنزلهم حتى يسمعوا القرآن أو حيث يسمعوا القرآن. ثم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزلهم في المسجد. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم الناس ديت عشان تسلم محتاجة ترى ومحتاجة تسمع. فقال له خدوا بالكم أن الناس دي كانت كفار، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له خليهم ينزلوا في المسجد، يقعدوا في مكان في المسجد. قال يبقى النبي صلى الله عليه وسلم اختار لهم مكان اللي هو المسجد، وبنى لهم خياما لكي يسمعوا القرآن. ده ان هم يسمعوا العمل الصالح كما قال سبحانه وتعالى انما يستجيب الذين يسمعون ويروا الناس اذا صلوا. دي الصحبة الصالحة، يبقى يسمعوا ويبصروا. النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص ان هم يسمعوا ويبصروا، يسمعوا القرآن ويروا الصحبة الصالحة ويروا الركع السجود. وبالفعل أسلم وفد ثقيف مع النبي صلى الله عليه وسلم. عن عثمان بن أبي العاص يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قام عليه وفد ثقيف أنزلهم في المسجد ولم يسلموا بعد. انظروا إلى هذه القيمة. النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص أن الإنسان يسمع ويبصر الحق. واحنا يا جماعه لما بنتكلم عن بيت الايمان مساله مهمه ان احنا نسمع ونبصر الحق. سيدنا نوح لما ابنه يعني ايقن نوح عليه السلام بان الله سبحانه وتعالى انزل العقاب وانزل سبحانه وتعالى الماء من كل مكان وتفجر الماء من كل مكان، انفجرت عيون الارض والتقى الماء على امر قد قدر، سيدنا نوح نادى على ابنه. وانظروا إلى نداء نوح عليه السلام، قال الله سبحانه وتعالى وهي تجري بهم في موج كالجبال، يعني سفينة نوح تجري في موج كالجبال، ونادى نوح لابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال له ما تبقاش مع الصحبة السيئة، خليك مع الصحبة الصالحة. خدوا بالكم إن نوح قالوش اركب عشان ما تهلكش، إنما بيقول له ما تروحش مع الكافرين، قل له خليك مع الصالحين، مع هؤلاء مصير مختلف عن مصير هؤلاء، بركات التي تنزل على مختلفة. في وقت طوفان لم يكن له ستهلك، لم يكن له سيأتي الطوفان ليدمر كل شيء، إنما قال لا تكن مع الكافرين، قال له كم معنا، قال له لن تنجو من الفتن والأزمات بدون الصحبة الصالحة، ابحث عن من تركب معه في وقت الأزمات. يعني نحاول إن احنا نتفكر في هذا المعنى، نقول له لا تكن مع الكافرين. سيدنا نوح خايف على ابنه، قل له ما تمشيش مع الناس ديت، ابعد عن الناس ديت، اترك اهل الفساد، اترك الولاء، وبالذات في وقت الأزمات. لن يعصمك لا اسباب ولا اي حد، لن ينفعك العلم ولن ينفعك الانعزال. الوحيد الذي ينجو الذي كان مع اهل الصلاح، الذي اتبع النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك مهم يا جماعه ان احنا نتواصل مع اهل الصلاح، ان احنا نتواصل مع الناس الطيبين، نتواصل نركب مع سفينة العباد والعلماء والعاملين لله سبحانه وتعالى الذين يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة مهمة، مسألة الصحبة الصالحة من المعاني اللي احنا محتاجين نتفكر فيها ونقف فيها. محتاجين ان احنا يعني عارفين لو في نصيحة واحدة بس، نصيحة واحدة بس محتاجينها، هنكون نصيحة الصحبة الصالحة. عارفين العالم لما جاءه رجل وقد قتل 99 نفس، العالم ما قالوش اقعد اطلب علم عندي، وما قالوش خليك جنبي، وما قالوش انا كل يوم هنزل اصلي ولاقيك في الجامع، انما قال له ايه؟ قال له اذهب الى الارض كذا فان فيها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم. قال له انت محتاج صحبة صالحة، وهذا من الاشياء الطيبة وهذا من النصائح الغالية. قال له خليك مع الصحبة الصالحة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول واوحى ربك الى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. تخيلوا يا جماعة إن ربنا سبحانه وتعالى ضرب لنا عبرة بالنحلة، ربنا سبحانه وتعالى ضرب لنا مثال بالنحلة، ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا ويأمرنا أن نتفكر في أمر النحل. النحل بيعمل إيه يا جماعة؟ ربنا أول حاجة لما تكلم عن النحل قال وأوحى ربك إلى النحل، يعني ربنا علم النحل، ألهم النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. النحل له بيوت، بيوت النحل ده بقى في بيت للنحلة في الشجرة وفي بيت للنحلة في الجبل، في نحل النحل ده طوائف وأنواع، في نحل همته عالية وفي نحل همته ضعيفة، لكن ما فيش نحلة من غير بيت. فربنا سبحانه وتعالى بيأمرنا إن احنا يكون لنا كذلك بيوت، كما أن النحل يبحث عن الخير في الأزهار، في أزهار الجبال أو أزهار الأشجار، كذلك على أهل الإيمان أن يبحثوا عن الإيمان في أماكنها. إن احنا في نحل همته ضعيف على إن هو نحل يقول لك ده نحل برسيم، ده نحل مش عارف شجر إيه، وفي نحل يقول لك ده نحل جبلي، ده عسل جبلي، ده النحل ده بيسكن في بيئة مختلفة، ده بيبحث وبيدور على الأزهار في أماكن مختلفة. كذلك أهل الإيمان، أهل الإيمان ينبغي أن يكون لهم بحث عن الإيمان ويكون لهم بيئات إيمانية، بيئات إيمانية بياخدوها من أماكن مختلفة. شوفوا النحل بيعمل إيه، النحل ثم كلي من كل الثمرات، النحل بيأخذ الخير من كل مكان. وكذلك أهل الإيمان، كذلك أهل الإيمان يأخذون الخير من كل مكان. في ناس يقول لك والله انا ما ينفعش اخد خير الا الحته الفلانيه، ليه قافل نفسك على منطقه معينه؟ انما انك انت لازم يكون لك بيئه ايمان، وكذلك لابد ان يكون عقلك متفتح انك انت تبحث عن الخير في كل مكان. الامام البخاري كان له اكثر من 1000 شيخ بيبحث عن الخير من عند الشيخ ده ثم الشيخ ده ثم الشيخ ده، يطلب العلم ويطلب العمل ويطلب الاخلاق ويطلب الديانه ويطلب العقيده ويطلب معاني الدين ويطلب معاني معاملة الله سبحانه وتعالى في أماكن متفاوتة. ثم كلي من كل الثمرات، من كل الثمرات يبحث عن الخير وعن الإيمان من كل الثمرات. قال الله سبحانه وتعالى فاسلكي سبل ربك ذللا، يعني الإنسان الذي يسلك طريق الله سبحانه وتعالى ويبحث عن طريق الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى ييسر له الطريق ويهديه إلى الخير. قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه. كذلك أهل الإيمان، يعني النحل ربنا سبحانه وتعالى ذكر في النحل عدة ملامح. رقم واحد إن النحل بيسكن بيوت، له بيوت مختلفة على قدر همته، في نحل بيسكن في عريش الأشجار وفي نحل بيسكن في الجبال. والنحل ده في نحل بيأكل من كل الثمرات ويأخذ ويحط على هيك الأزهار، والنحل مختلف عن الذباب، الذباب بيأتي على الجروح والقروح، يعني في واحد عينه ما بتشوفش في اللي قدامه إلا المصائب والمعايب ويبدأ يلتقط عثرات الآخرين، وفي واحد يرى الخير في الناس ويحب الخير في الناس وينمي الخير عند الناس. كلي من كل الثمرات، إن النحل بيأخذ الثمرات، الأزهار لها أو الأشجار لها ثمار، الثمرة ديت اللي هي الخلاصة، فالنحل بيأخذ الخلاصات. إن الإنسان المؤمن إنسان عارف هو عايز إيه، إنسان عاقل، إنسان بيتفكر، إنسان بيبحث عن مراد الله سبحانه وتعالى ويبحث عن القرب من الله سبحانه وتعالى. فاسلكي سبل ربك ذللا، إن هو مش بس بيعرف الحق إنما كمان بيسلك الطريق، إنما بيعمل بالحق، إنما بيدعو إلى الحق، إنما بيعيش الحق، إنما بيجاهد لأجل إقامة الحق في حياته وفي حياة الآخرين. قال الله سبحانه وتعالى يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء الناس. هكذا أهل الإيمان. هناك من يسافر سفرا طويلا يبحث عن دينه، وهناك من يكتفي بالبيئة القريبة من بيته، غير أنه لا بد من بيئة للإيمان. يأكل النحل من كل الثمرات ويطوف على الأزهار وينقل الحبوب، وكذلك أهل الإيمان يستفيدون من كل من حولهم من العلماء، ويذهبون إلى العلماء وإلى أهل الحق، يأخذون منهم ويستعينون بخبراتهم ويطلبون الحق عندهم، فيطوفوا في همة عالية يبحثون عن مرضات الله ويأخذون من ثمار السابقين، فيسهل الله سبحانه وتعالى عليهم الطريق ويهديهم السبيل. فإذا ما سعوا في ذلك كما يسعى النحل استعملهم الله عز وجل كما يستعمل النحل في إخراج العسل. فيخرج الله سبحانه وتعالى من ألسنة وأعمال الصالحين ما ينير للناس طريقهم ويشفي قلوبهم، كما أن العسل يتفاوت في درجته على حسب بيئته ألوانا وأشكالا وأطعمة ولذة، فالعسل الجبلي يختلف عن عسل الشجر، فكذلك يختلف أهل الإيمان في ألوان خبراتهم وسبل نشرهم للحق وإقامتهم للدين، وكلهم على الحق، غير أنهم في كلامهم وأفعالهم على تنوعهم في كل معاملتهم تجد شفاء للناس، تجد إنسان حياته مختلفة. شوفوا يا جماعة، الطالب الصغير اللي قرر إن هو يعمل بيته بيئة إيمان، صحابي من الصحابة الجميلة، يعني أنا بحثت كثيرا في الكتب وعلى الشبكة وفي مواقع أبحث عن سيرة هذا الصحابي الأرقم بن أبي الأرقم. الأرقم بن أبي الأرقم ذلك الشاب اللي كان عنده دار عند جبل الصفا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجتمع فيها مع أصحابه. تخيلوا يا جماعة، واحد عنده 10 سنين وعنده بيت، وقرر أن بيته ده يكون بيئة الإيمان التي يجتمع فيها النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في بلد بتبحث عن كل إنسان مسلم لتعذبه. وهو قرر في مغامرة واضحة وفي بذل لله سبحانه وتعالى واضح أن هو يقيم بيته ليكون بيئة إيمان يجتمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني من الأثر إن وجدت هذا الأثر أنا ابن سبع الإسلام، أسلم أبي 77، وكانت أنا ابن سبع الإسلام أسلم أبي 77، وأنا داره على الصفا. ده اللي بيحكيه عثمان بن الأرقم بن أبي الأرقم ابنه، بيقول أنا ابن سبع الإسلام أسلم أبي 77، وكانت داره على الصفا، وهي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون فيها في الإسلام، وفيها دعا النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى الإسلام، فأسلم فيها خلق كثير منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. تخيلوا يا جماعة أن دار الأرقم بن أبي الأرقم سميت دار الإسلام، وتصدق بها الأرقم على ولده. تذكر ابنه لما ابنه بعد كده بيحكي، بيقول ان ابي اعطاني هذه الدار، ويا لها من منقبه ان واحد خلى بيته بيئه ايمان يجتمع فيها اهل الايمان ليصلوا لله ويسبحوا الله سبحانه وتعالى ويذكروا الله سبحانه وتعالى. الشاهد يا جماعه ان موضوع بيئه الايمان من المعاني المهمه جدا اللي احنا ندن عليها مرات وراء مرات. الله سبحانه وتعالى بيقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. محتاجين نكون مع الصادقين، محتاجين نصاحب الصادقين، محتاجين عينينا ترى الصادقين، محتاجين أذننا تسمع الصادقين، محتاجين نسمع الصدق، محتاجين نرى الصدق، محتاجين نشاهد الصدق، محتاجين نتعامل بالصدق، محتاجين يكون عندنا خبرات الصدق، لأن كثرة التعامل مع الناس المتلونة واللي بتلتوي يمينا وشمالا ده بيخلي الإنسان من عنده قلبه يشرب هذا الالتواء وهذا التلون، بيبقى الحياة مختلفة. لذلك احنا يعني محتاجين فعلا بقوة نبحث عن بيئات الإيمان وننغمس في بيئات الإيمان. الله سبحانه وتعالى يقول واصفوا نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ربنا سبحانه وتعالى بيأمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو يصاحب هؤلاء الذين جاءوا يتعلمون من النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يصبر نفسه مع هؤلاء، ويأمر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم ألا تنزل عينه عن هؤلاء، لا تعد عيناك عنهم، يعني لا تجعل عينك تتعدى إلى غيرهم، يعني اجعله نصب عينيك. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيأمر النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له هؤلاء هم من يستحقون أن تمكث معهم، هؤلاء هم أكثر الناس استحقاقا، هؤلاء أكثر الناس استحقاقا لرحمات الله سبحانه وتعالى، الذين جاءوا يتعلمون من النبي صلى الله عليه وسلم، الذين جاءوا يبحثون عن الحق، جاءوا يطلبون الحق، جاءوا يريدون أن يسمعوا الحق، جاءوا يريدون أن يكونوا مع أهل الحق. فيعني نقطة محتاجين نركز عليها، مسألة إن إحنا يكون لنا بيئة صالحة وصحبة صالحة. مسألة معيارية الوحي يا جماعة، يعني أعتقد ده من أهم المعاني وأخطر المعاني التي نحتاج أن أيضا ندندن حولها مرات وراء مرات. مسألة الوحي اللي هو القرآن والسنة، وطبعا جزاهم الله خيرا الإخوة والأخوات، يعني سمعت أو قرأت التفاعلات اللي موجودة على الدروس، كانت أخت سألت هو المعنى الوحي إيه؟ هل معناها القرآن والسنة؟ ومسألة إن إحنا نقيس أفعالنا على الوحي، وإن إحنا ننطلق من الوحي. يعني في فرق إن أنا عندي خط سير، عندي خط سير في التربية، عندي خط سير في الدعوة، عندي خط سير في التعليم، عندي خط سير في الحياة، عندي خط سير في إقامة العلاقات، عندي خط سير في الإصلاح، عندي خط سير في كل حاجة في حياتي، أنا منطلق من الوحي. أنا أؤمن أن الوحي فيه كفاية وفيه غنية، وأنا لا أحتاج إلى أي شيء مع الوحي. إحنا محتاجين يا جماعة إن إحنا نستعلي بالقرآن، نستغني بالقرآن، محتاجين إن إحنا نبقى فاهمين إن إحنا معانا منهج. هذا المنهج هو أفضل الكلام، هذا كلام الله سبحانه وتعالى، هذا هو الحق المبين. يعني محتاجين نبقى فاهمين قيمة اللي معانا، ومحتاجين ننطلق من هذا الوحي. في فرق إن إحنا بننطلق من الواقع وبنشرع عن الواقع، وده من التعليقات الجميلة اللي أحد الأخوات قالت عليها، إن أنا أول مرة أخد بالي من الفرق ما بين الانطلاق من الوحي وبين شرعانة مناهج الإصلاح الموجودة. إن في فرق إن إحنا نقول هو خطة إصلاح الوحي إزاي، وهل إيه الحاجات اللي الوحي عظمها عشان نعظمها، وإيه الحاجات اللي الوحي أهملها عشان نهملها، إيه الحاجات اللي الوحي جعلها أولوية في حياة الناس واتكلم فيها مرة واثنين وثلاثة، وإيه الحاجات اللي الوحي اعتبرها مسألة عادية من التفاوت البشري. ليه إحنا معظمين أشياء لم يعظمها الله سبحانه وتعالى، وليه إحنا محققين أشياء عظمها الله سبحانه وتعالى. إن إحنا محتاجين إن إحنا نراجع مرة أخرى حياتنا على الوحي، ثم مرة أخرى إن إحنا محتاجين نقيس. يبقى الوحي هو المعيار. يعني أنا لما بقول لك لما نكون عايزين نقيس أي بضاعة من البضاعات بنقيسها على ميزان. الميزان ده بيقيس كل حاجة، بيحول البضاعة لكيلوات، أو بيحول الثروات إلى جنيهات أو إلى نقود. فلما نحب نقيس البيت، نشوف البيت ده، يقول لك البيت ده يساوي كام مليون، هو حول الثروة إلى فلوس. فإحنا محتاجين لما نيجي بعد كده نتعامل في المعاملات، عايزين نرجع إلى يكون المعيار والميزان بتاعنا هو الوحي. يعني الوحي سمى ده فسق، وسمى ده إفك، وسمى ده فجور، وسمى ده خير، وسمى ده إصلاح، سمى شيء معين أمر معروف ونهي عن منكر، سمى معاملة معينة وفعل معين الإيمان، وسمى قول معين قول النفاق. محتاجين إن إحنا يبقى معاييرنا أو أقوالنا أو أفعالنا أو معاملاتنا أو خبراتنا أو تجاربنا أو علاقاتنا، محتاجين تكون مناهجنا وطرقنا وتصوراتنا وأفكارنا وطموحاتنا تكون مقاسة على الوحي، تكون موزونة بميزان الوحي. يعني نقف مرة أخرى مع منطلقات الوحي، نقف مرة أخرى مع موازين الوحي. إن أحيانا شوفوا ربنا سبحانه وتعالى بيقول تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. إن في كلمة بسيطة خالص ممكن إنسان بيتكلم بها وهو لا يلقي لها بالا، وهو مش متخيل إن الكلمة ديت كلمة عادية، ويفاجأ إن الكلمة ديت ارتجت لها السماوات، و يعني تحركت لها ملائكة السماء، وكادت الأرض أن تنشق، وحصل ضجيج، وحصل النوع من أنواع الحركة الشديدة. ليه؟ بسبب كلمة. هو كلمة ممكن يكون مش واخد باله هو بيقول إيه، لكنها كلمة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. فإحنا محتاجين يا جماعة نراجع كلماتنا، ونراجع ألفاظنا، ونراجع تعبيراتنا، ونراجع مشاعرنا، ونراجع تصوراتنا، حتى نقصها على الوحي. لأن إحنا يوم القيامة مش هنحاسب على رأي فلان ولا رأي علان، إنما سنحاسب على كلام الله سبحانه وتعالى. ويعني رحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية وهو كان يتكلم على اجتهادات العلماء ومحاولة البعض لإلزام بعض الناس باجتهادات العلماء. يعني بعض الناس مثلا هو شافعي، إزاي أكون أنا شافعي لما اختار اختيارات الإمام الشافعي؟ فهنا أصبحت أنا كده شافعي المذهب. إزاي أكون حنبلي؟ إذا اخترت اختيارات الإمام أحمد بن حنبل في مسائل الفروع واختياراته الفقهية وفتاواه، فكده أنا أصبحت حنبلي. فهو بعض الناس كانت بتحاول تلزم الطلبة أو بتلزم أمة النبي صلى الله عليه وسلم باختيارات أو باجتهادات العلماء. فهو تكلم هنا وقال أنه اجتهادات العلماء لا شك أنها مقبولة، لأن العلماء أخذوا من الوحي وبحثوا عن مراد الله سبحانه وتعالى في من الحق، واجتهدوا في أن يقيموا الحق. لكن هذا الشرع الذي هو اجتهادات العلماء اسمه شرع مؤول، لأنه دخل فيه اجتهادات العلماء، وهذا الشرع المؤول يناسب مجموعة من البشر ويناسب طائفة من الناس، لكنه أبدا لا يعمم على جميع طوائف البشر. فيقول الشرع ثلاثة، في شرع مؤول، وفي شرع مبدل اللي هو المنسوخ اللي هو زي شرائع اليهود والنصارى التي نسخها القرآن، وفي شرع منزل، وهذا هو الوحي اللي هو كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي أن يعمم على جميع الخلق إلا الشرع المنزل. أما الشرع المؤول اللي هو اجتهادات العلماء في بعض المسائل الحياتية، فهذا لا شك أنه يؤخذ منه، لكنه أيضا يرد عليه على وفق. طبعا مش كل واحد هيرد على كل حد، إنما لكل شيء معيار ولكل شيء مقدار. إنما هنا نقطة، إن إيه اللي يعمم؟ إيه اللي ينفع يعمم؟ هل كتاب عقيدة ينفع يعمم على جميع الخلق؟ لا، العقيدة نفسها تعمم على جميع الخلق. إن هل اختيارات فقهية معينة ينفع تعمم على جميع الخلق؟ اختيارات الفقهية المعينة ينفع تناسب جميع الخلق، إنما ما يعمم هو الوحي. هذا هو خطاب العالمين، هذا هو الخطاب الذي تضاه الله سبحانه وتعالى ليكون للعالمين. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا نذير للعالمين، هذا بشير للعالمين، هذا القرآن العظيم، هذا كتاب للعالمين، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذير. هذا كتاب الله سبحانه وتعالى الذي هو خطاب للعالمين، يعني لكل الناس في كل عالم، في كل وقت وفي كل حين. الناس على اختلاف أجناسهم، على اختلاف لغاتهم، على اختلاف أفكارهم، على اختلاف تصوراتهم، على اختلاف طموحاتهم، على اختلاف ميولهم، على اختلاف ثقافتهم وعلمهم، الكل يحتاج إلى القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الكل ما من مرحلة من مراحل الحياة إلا وهو يحتاج فيها إلى آيات الله وإلى الحكمة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وكلام النبي صلى الله عليه وسلم سماه الله الحكمة، والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فكل الناس يحتاج إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتاج إلى كلام الله سبحانه وتعالى في كل وقت وفي كل حين. بل حاجة الناس إلى الوحي أكثر من حاجة الناس إلى الطعام والشراب، وأكثر من حاجة الناس إلى جميع أصناف العلوم التجريبية المادية التي يكتسبها الناس يوما بعد يوم، والتي يفهمها الناس تجربة بعد تجربة وتصنيف بعد تصنيف. يعني في علوم احنا الناس بتعمل بحث، والبحث ده بيسجل في مجلة علمية، ثم لاكتشاف معين اكتشفوا مسألة في خلق الله سبحانه وتعالى، اكتشفوا مثلا مسألة في الفيزياء، مسألة في الكيمياء، مسألة في جسم الإنسان، تفاعل معين تجاه مادة خلقها الله سبحانه وتعالى، تجاه فيروس أو تجاه بكتيريا خلقها الله سبحانه وتعالى. فهم هنا اكتشفوا، لما اكتشفوا حاجة معينة هذا الاكتشاف بعد بدأوا يعملوا عليه أبحاث، وبدأوا يسجلوا تجارب، وبدأوا يستخلصوا استنتاجات معينة، وبدأوا يعمموا هذه التجربة على الناس، حتى يأتي آخر ليكتشف مسألة معينة من خلق الله سبحانه وتعالى. لكن علم الوحي علم مختلف، علم مقدس. هذا الكتاب العظيم وهذا الوحي العظيم يحتاجه الناس في كل وقت، حتى يقيموا أمر الحياة، حتى يعرفوا الغاية التي لأجلها خلق الإنسان، وحتى يعرفوا ربهم ويعرفوا مراد ربهم. ولا سبيل إلى معرفة الله ومعرفة مراد الله ومعرفة سبيل الله ومعرفة ثواب الله وعقاب الله إلا بالوحي. فالنقطة الثانية نقطة معيارية الوحي، هذا من الأشياء المهمة جدا والعظيمة جدا التي ينبغي أن نستغني بها ونستعلي بها ونستعلن بها ونستقل بها، إن إحنا ما نكسفش من كلام الله، ما يبقاش عندنا حرج من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اوعى تتكسفي من حجابك ولا نقابك، اوعى تتكسف من لحيتك، اوعى تتكسف من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، اوعى تتكسف من أي أمر من أوامر الشرع، سواء الأمر ده في العلاقات الزوجية، في التعدد، في الحدود، في الاقتصاد، في السياسة، في الاجتماع، اوعى تتكسف من أي أمر من أوامر الله سبحانه وتعالى. الله عزيز لا يغلب ولا يغالب، كل الناس تحتاج إلى الله سبحانه وتعالى، كل العبيد عبيد عند الله سبحانه وتعالى، كل الخلق ضعيف عند الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى هو القوي وحده، وهو العزيز وحده، وهو القهار وحده، وهو الملك وحده، وكل ما سوى الله سبحانه وتعالى عبيد. فنقطة إن احنا نعظم كلام الله سبحانه وتعالى، ونعظم أمر الله سبحانه وتعالى، ونعظم شرع الله سبحانه وتعالى، ونعظم أوامر الله سبحانه وتعالى، وإن احنا لا يأخذنا في ذلك لومة لائم، ما يبقاش عندنا، ما يبقاش الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق كل شيء وهو الذي حكم كل شيء، ثم يجي واحد يتكسف من كلام الله ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا، يعني طبعا الوقت مر سريعا، لو حد عنده سؤال انا موجود، لو احنا يعني محتاجين ان احنا ان شاء الله في المرات القادمه يعني يكون لو في اسئله تفاعليه بحيث ان احنا نقدر نصل الى اعلى درجه من درجات الاستفاده ان شاء الله سبحانه وتعالى من الدروس. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. ربنا يبارك فيك يا دكتور احمد، جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك يا رب. هو يعني ان شاء الله باذن الله احنا كده كده يعني كل الحاجات اللي اتكتبت على الجروبات التفاعليه سواء بالنسبه للاخوه والاخوات هي كنت انا يعني نقلتها لحضرتك تعليقات الاخوه والاخوات، وان شاء الله باذن الله يعني ربما المرات القادمه ان شاء الله ممكن نعمل يكون اللقاء على غرفه زوم او كده، عشان لو في تفاعل شات اللي عنده سؤال او عايز يكتب سؤال كده. ممكن لو حد حابب برضو دلوقتي يعني ننتظر يعني 5 دقائق كده، لو حد عنده اي سؤال ممكن يكتبه يا اما على الجروب التفاعلي او على البوت بتاع الاستفسارات ان شاء الله باذن الله. يعني في دكتور احمد سؤال من الاسئله من الاخوات، في الاخت اسماء بتسال بالنسبه للايمان، احيانا بيحدث سقوط، ماذا نفعل في هذه المرحلة وكيف يزيد إيماننا؟ حضرتك سمعت سؤال دكتور أحمد؟ معلش ممكن تقولي تاني دكتور أحمد؟ السلام عليكم. أسماء بتسأل ساعات بيحدث فتور في الإيمان، كيفية إن الإنسان يتعامل مع هذا الفتور وإزاي يزود من إيمانه؟ طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإيمان يعني خلينا نقول الإيمان له روافد وله أساليب. روافد الإيمان يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. يبقى الحاجات اللي بتزود الإيمان أن أنا أبحث في هذه الأبواب الستة، اللي هو أسمع عن الله سبحانه وتعالى، عن الملائكة، عن الكتب، عن الرسل، عن اليوم الآخر، عن القدر خيره وشره، لأن هذه مادة الإيمان. دي المادة الإنسان لما يبحث فيها وبيسمع فيها بيبدأ هو إيمانه يزداد. لكن هل إيمانه يزداد بمجرد السماع؟ هنا لا، هنا الإيمان قول وعمل واعتقاد. يبقى أنا عشان أزود الإيمان محتاج أن أنا أعمل، محتاج ان انا ازود اعتقادي في هذه الاشياء الستة، محتاج ان انا انطلق في العمل الصالح. ان في ناس كتير متخيلة ان الايمان هو احساس الخشوع، متخيلة ان الايمان هو احساس ثقة القلب، ولا شك ان هذا مظهر من مظاهر، لكن مش هو ده الايمان. الايمان عمل، الايمان اقوال، الايمان بذل، الايمان معاني، الايمان قول وعمل واعتقاد. يبقى احنا محتاجين ان انا اقول يعني ايه حقق الايمان، كما قال الله سبحانه وتعالى وما كان الله ليضيع ايمانكم، يعني صلاتكم، يعني قومي صلي. اصل انا مش هينفع اصلي الا لما احس. لا لا لا، انت لما تحس ان انت قلبك ضعيف ومش قادر تعمل حاجه سبح، استغفر، تصدق، ابذل، روح بر والدتك، صل رحمك، امشي في حاجه اخوك، انك انت ما فيش حاجه اسمها ان انا منتظر ان الوحي ينزل لي عشان الايمان يزداد، انما انت عليك بالاعمال. احيانا الاعمال دي اعمال قلوب، احيانا الاعمال دي انك تتفكر في حالك، ان ان ان عباده التفكر، تفكر ساعه خير من عباده سنه كما قيل، لان ده من الاعمال الايمانيه المهمه، ان ان ان احنا نتفكر. فاحيانا بيزود الايمان الصلاه، القراءة القرآن، سماع القرآن، تدبر القرآن. يبقى إزاي أزود إيماني؟ أقوال، أعمال، اعتقادات. مادة زيادة الإيمان بأن الإيمان بالله، تسمع عن الله سبحانه وتعالى وأسمائه الحسنى، الملائكة، الكتب، الرسل، اليوم الآخر، إنك تسمع عن الدار الآخرة أو تسمع عن الدار الآخرة، القدر، إن إحنا نقرأ في القدر ونسمع القدر ونبحث في آيات القدر. طيب إزاي أجيب ده؟ بيئة الإيمان، ده اللي إحنا بنتكلم فيه، إن أنا عشان أجيب ده أنا محتاج صحبة صالحة، محتاج أشوف ده، ممكن يكون ده مش عندي، ممكن يكون ده مش مشاهد في المجتمع اللي حواليا، أبحث عن مظنة. إن الإنسان لما يكون عايز يشتري حاجة بيبحث في المظنة، يعني واحد رايح يشتري خضار مش هيروح الصيدلية، ولو واحد رايح يشتري دواء مش هيروح السوبر ماركت، هو اللي عايز يشتري دواء بيبحث في الصيدليه، واللي عايز يشتري ادوات الفطار او العاش، عايز يشتري جبنه او عيش، بيروح البقاله، مش بيروح الصيدليه ولا بيروح محل السيارات. فهنا الايمان مظنه بيئات الايمان، مظنه صحبه الايمان. هل انتظر ان انا اقول ان لما يجي لي الايمان بعمل عمل صالح؟ لا، اعمال القلوب تتبع أعمال الجوارح، أعمال القلوب تتبع أعمال الجوارح. يعني صلي كتير وبعد كده أنت هتلاقي نفسك عندك خشوع في الصلاة، اقرأ القرآن كتير وبعد كده أنت هتلاقي نفسك عندك تلذذ بقراءة القرآن، اذكر ربنا كتير وبعد كده أنت هتلاقي لذة في الذكر. لكن أنت منتظر عشان تذكر ربنا إن أنت يجي لك لذة في الذكر؟ مش هتيجي من غير إنك أنت عملت. هل أنت منتظر إن أنت يجي لك وحي السماء عشان تقوم تصلي؟ لا، قوم صلي وضحي بمجهودك، ضحي بوقتك، ضحي بنومك، ضحي بأشياء بتحبها لأجل أن تصلي لله سبحانه وتعالى، وأنت ستجد يقين الإيمان ولذة الإيمان وبرد الإيمان وقوة الإيمان في قلبك. ستجد قلبك قلب قوي، قوي في المواجهات، قوي على الطاعات، قوي في البعد عن المعاصي. سؤال واضح؟ جزاك الله خيرا دكتور، ربنا يبارك فيك. في سؤال بقى، ناخد سؤال من الإخوة. أخونا محمد نبي، السلام عليكم. سؤالي هو إزاي أوازن ما بين السعي في الدنيا والآخرة، إن ما يكونش الدنيا أكبر همي؟ وأوقات تانية عن سؤال برضو تاني، أوقات بيجي في بالي أحاديث للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا يتذكر يعني المصدر أو الراوي، البخاري أو غيره، خصوصا انه مش بيسمع مشايخ كتير، ما بيعرفش يتكلم يعني من غير المصدر، بيخاف ان ربنا يسأل. سؤالين. السؤال الاول سؤال خاص بمسألة الموازنة بين السعي في الدنيا والآخرة. طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بالنسبة لمسألة السعي في الدنيا والآخرة، احنا كمسلمين عندنا تصور في الوحي مختلف عن تصور العلماني. تصور العلماني بيرى ان الدنيا مختلفة عن الاخرة. احنا كمسلمين بنرى ان الدنيا هي دار امتحان والاخرة دار جزاء، فهما بالنسبة لنا مرحلتين مكملين موصلين لبعض، وان احنا عايشين في الدنيا عشان نصل الى الاخرة. فاللي عنده انفصال ان الدنيا تمتنع عن الاخرة، حاجة من اتنين، يا إما هو عنده مشكلة في تصوره أصلا، يا إما هو انخرط في المعاصي فبالنسبة له أصبحت الدنيا بعيدا عن الآخرة. لكن الأصل إن الإنسان الطبيعي إن هو أعماله في الدنيا هي مزرعة للآخرة، فهو مش هيبقى عنده كثير تعارض. إمتى بيبقى عنده تعارض؟ لذا تعارضت الإرادة. تصور الإسلام يا جماعة للدنيا والآخرة إن الآخرة هي المرادة دائما، والدنيا غير مرادة على الإطلاق. يعني ربنا سبحانه وتعالى ذم إرادة الدنيا في كل وقت وحين، قال فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. قال من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. فهنا نقطة إن في إرادة، في واحد أراد الدنيا وفي واحد إرادة الآخرة، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الإيه الآخرة. إرادة الدنيا مذمومة على الإطلاق، يبقى إرادة الآخرة هي محمودة على الإطلاق. يبقى المسلم عايش مرحلتين، مرحلة بيعيشها في الدنيا هي دار امتحان وابتلاء، ومسألة الآخرة وإرادة الآخرة، هو إرادته إيه؟ إرادة الآخرة. الدنيا بالنسبة له دار امتحان وابتلاء، هيتعرضه فين؟ إمتى هيتعرضه؟ أحيانا بتعرضه تصور، والتصور ده لابد من إصلاحه، وأحيانا بتعرضه في العمل. يعني إيه بتعرضه في العمل؟ يعني واحد انشغل بالدنيا التي هي أبعدته عن الآخرة، يعني الدنيا بالنسبة له مش مزرعة الآخرة، يعني انشغل بسفاسف الدنيا، وانشغل به هموم الدنيا، وانشغل به التحصيل في الدنيا، حتى شغله ذلك عن أهدافه، أهدافه اللي هي إيه؟ اللي هي إرادته الأصلية، إرادته التي خلق لأجلها، الهدف الذي أجله خلق اللي هي إيه؟ الأخيرة. يبقى مين بيحصل عنده تعارض؟ إما واحد عنده خلل في التصور، وإما واحد عنده انشغال بالمعاصي والفسق والفجور، فبالتالي أصبحت الدنيا بالنسبة له بتبعده عن الآخرة. هل أهل الإيمان الدنيا بالنسبة لهم بتبعدهم عن الآخرة؟ مطلقا. ليه؟ لأن هو عايش لأجل الآخرة، فبيبحث في الدنيا في الأشياء اللي بتقربه من الآخرة، وبيمارس في الدنيا الممارسات اللي بتقربه من الآخرة، وبيشتغل في الدنيا الشغل اللي يقربه من الآخرة، وعنده استعداد أنه يفقد الدنيا في أي لحظة، لأنه أصلا عايش على الآخرة. فهو حقيقة تعامله مع الدنيا تعامل مختلف، مبني على فهمه وتصوره لليه للعلاقة بين الدنيا والآخرة، وأن الدنيا مزرعة الآخرة. ربنا لو أراد أنه يخلق الناس ملائكة لا يعيشون في الدنيا لخلقهم ملائكة، لكن الله خلقنا في الدنيا وابتلانا بزينة الدنيا، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام الحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. فهنا ربنا سبحانه وتعالى ابتلانا، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ابتلانا الله سبحانه وتعالى بزينة، زينة الدنيا، حتى يرى الله سبحانه وتعالى من سيغفل عن الهدف الذي لأجله خلق، ومن يستمر، ومن سيعرف هدفه. إزاي بقى لما أنا أفهم ده؟ إزاي أنا أكمل في ده؟ رقم واحد، ابحث في سير الصالحين، يعني ابحث في سير الأنبياء، ابحث في سير العلماء، ابحث في سير الصحابة، واجعل لك أنيس، يعني خلي ده حاجة بتفرحك انك انت ابحث، اقرأ كده في سيرة الصديق، اقرأ في سيرة عمر بن الخطاب، اقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأ في سيرة سيدنا يعقوب، اقرأ في سيرة سيدنا سليمان، اقرأ في سيرة سيدنا داود، وانت بتشوف اختلاف تعامل هؤلاء مع الدنيا، وكيف ان هؤلاء جميعا وصلوا الى اعلى المراتب الإيمانية واعلى الدرجات الإيمانية، وكانوا يتعاملون مع الدنيا وكيف تعاملوا معها. رقم اثنين، في بيئة الإيمان وصحبة الإيمان، انك انت حاول تبحث عن ناس عايشة فيها توازن، يعني هو بيأكل من حلال وعنده بيت وعنده زوجة وعنده أسرة، وفي نفس الوقت هو بيشتغل في الآخرة. ابحث عن أهل الزهد في الدنيا، ابحث عن الناس اللي الدنيا بالنسبة لها مش مسألة كبيرة قوي، إنه عنده استعداد يفقد أي حاجة في الدنيا في أي وقت، لأنه يبحث عن الآخرة. ابحث عن من يعني قلبك يحيا بالجلوس معه. فيبقى النقطة الأولانية إنك تطالع سير الصالحين في التعامل مع الدنيا. رقم اثنين، إنك أنت بعد إصلاح التصور طبعا، رقم اثنين إنك أنت تجالس الناس وتشوف تفاوتهم، لأن في بعض الناس، وأنا آسف إن أنا هطول في السؤال ده شوية، في بعض الناس تصوره عن المسألة هو مثلا إن هو عايز يعيش زي أبي هريرة، واحد عايز يعيش مثلا زي عمر بن الخطاب، واحد عايز يعيش زي أبو بكر الصديق، واحد زي عايز يعيش زي علي بن أبي طالب. أنا عايز أقول لكم يا جماعة إن تفاوت الأنبياء نفسهم وتفاوت الصالحين في التعاطي أسباب الدنيا كان مختلف تماما، كلهم اتفقوا على إرادة الأخيرة، وكلهم كل واحد بقى اختار لنفسه ما يناسبه. يعني أبو بكر الصديق كان بيشتغل الأول قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم تاجرا، وكان من التجار المشهورين، وبعد كده لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم بذل ماله مرات وراء مرات، وساب تجارته شغالة وكان يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الرحمن بن عوف كان بيشتغل في التجارة، وكان يعني كما قال أبو هريرة شغلهم بالسفك بالأسواق، وهو السفك بالأسواق، وكان عبد الرحمن عوف ده من عشر المبشرين بالجنة. يعني هو حد يتخيل إن هو لما كان منشغل بتجارته كان بيبعد عن الدين، ده كان بيشتغل في تجارته وكان بينفق من المال اللي كان بيكتسبه لله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة في حياته. كذلك عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب كان بيشتغل لما يحتاج، أبو هريرة ما كانش بيشتغل أصلا وتفرغ، خالد بن الوليد كان تعاطيل الدنيا مختلف، نذر يعتده في سبيل الله، كان تعاطيل الدنيا عن طريق الجهاد في سبيل الله. فكل واحد من الصحابة اختار طريقة معينة في طاعة الدنيا، كلهم اتفقوا على إرادة الأخيرة، كلهم اتفقوا على أنهم يأكلوا من حلال أيا كان بقى ده يشتغل. حتى الأنبياء، يعني كان في نبي كان زكريا نجارا، وكان داود حدادا، في نبي وكان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تاجرا، وكان موسى راعيا للغنم، وما من نبي إلا راعى الغنم. كل نبي من الأنبياء كان عنده تصور في يتكسب إزاي. لو احنا بنتكلم على تعاطي أسباب الدنيا، ده يبقى دكتور، ده يبقى مهندس، وده يبقى مزارع، وده يبقى بواب، وده يبقى صاحب مكتبة، وده يبقى مدرس. كل واحد بيتعاطى الأسباب. المهم احنا كلنا اتفقنا ان احنا ده يشتغل كل يوم، وده يشتغل 4 ساعات في اليوم، وده يشتغل 6 ساعات في اليوم. المهم ان الكل يبحث عن الآخرة، والكل لا يضيع الهدف الأصلي، ولا يضيع بيئة الإيمان ولا أعمال الإيمان من حياته. يعني أبو الدرداء بيقول: كنت تاجرا قبل الإسلام، فلما أسلمت حاولت أن أجمع بين الدين وبين التجارة فلم أستطع فتركت التجارة لله. طبعا أبو الدرداء هنا ده صحابي من الصحابة، ده حكيم الصحابة، لكن أبو الدرداء مش النموذج الأعلى في الصحابة. هو قال الكلام ده لأن ده اللي يناسبه، اللي يناسبه هو ان هو ما عرفش قلبه يجمع بين الدنيا، بين تعاطي اسباب الدنيا وبين الايه، وبين ان هو يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، وان هو يجد قلبه في ذلك. هناك من هو اعلى من ابي الدرداء، ده الامام الذهبي بقى وهو في سير اعلام النبلاء بيعلق على هذا الاثر ويقول: وهناك رحم الله ابي الدرداء انه لم يستطع ان يجمع بين الدين وبين التجاره، لكن هناك من هو اعظم مكانه من ابي الدرداء عند الله سبحانه وتعالى، زي الصديق وزي عمر وزي عثمان بن عفان وزي عبد الرحمن بن عوف، وكانوا يعني كانوا استطاعوا ان يجمعوا بين الدين وبين التجاره، واعلى من هؤلاء الانبياء. ان سيدنا داود كان ملك وكان ياكل من عمل يده، يعني سيدنا ده تخيلوا يا جماعه، يعني ملك ملك ملك ملك، ده يعني واحد عنده خدم وحشم وعنده عنده ناس بتسمع له، وعنده لما يقول كلمه الناس كلها تنفذ كلامه، ومع ذلك كان داود يأكل من عمل يده، لأن هذا عمل من أعمال الإيمان يحبه الله سبحانه وتعالى. الله يحب أن يأكل الرجل من عمل يده، يحب أن يتكسب الرجل من مكسب الحلال، يحب أن يتكسب الرجل ثم ينفق في سبيل الله سبحانه وتعالى. يحب أنك تروح وتتعب وتجيب فلوس، وفي الآخر تدي الفلوس دي طيبة بها نفسك لأحد من يستحق هذا المال، سواء أنك أنت تنفقه صلة لأخيك، سواء أنك تنفقه في صلة رحمك، سواء أنك تنفقه في بر أمك تجيب لها هدية، سواء أنك تنفقه على فقير أو مسكين، سواء أنك تنفقه في حل مشكلة بين المسلمين، ومثلا واحد هيطلق واحدة واقفين على فلوس، فأنت تروح تشتغل وتتعب وتعرق عشان تجيب فلوس، وفي الآخر تحل المشكلة اللي بينك وبينهم بإيه، بينهم وبين بعض بإيه، تلاقي مثلا المشكلة كلها على مثلا واقفة على 50,000 على 100,000، تقول له والله يا جماعة يعني البيت ده هيتهدم بده، هيتهدم بالفلوس ديت، خلاص انا هحط الفلوس ديت ومن عندي حتى يقام هذا البيت، وحتى تستمر او ينتهي هذا النزاع، انك تصبح بين رجل وامرأته او بين مجموعة من المسلمين بعضهم البعض. ربنا بيحب ده، ربنا يحب هذا العمل. فنقطة هل الدنيا عائق من عوائق الاخرة؟ لا، الدنيا مش عائق من عوائق الاخرة، الا عند واحد تصوره ان الدنيا تتعارض مع الاخره، او ان واحد اختياراته في الدنيا اختيارات كلها فسق وفجور، فبالتالي الدنيا لم تعد عنده مصلحه الاخره، او واحد اسرف على نفسه في مباحات الدنيا حتى نسي امر الاخره، او واحد وضع نموذج معين من نماذج الدنيا، وضع نموذج معين من نماذج الدنيا هو يعتقد ان هذا هو النموذج الحق وحده، واي نموذج اخر مختلف، زي مثلا اعتبر ان شيخ معين او طريقه معينه في الحياه هي دي الطريقه الحياتيه الصحيحه، وما سوى ذلك طريقه مختلفه، وهذا طبعا مختلف تماما. يعني الواحد يعني كنا يعني ان شاء الله لعل قريبا يعني نطرح هذا في درس مستقل عن مسألة التصورات المختلفة في تعاطي أسباب الدنيا، وكيف تعامل الصالحون عبر العصور من الأنبياء والمرسلين والأتقياء والصالحين مع الدنيا والعلماء. في واحد تفرغ وفي واحد جمع، وفي يعني واحد تفرغ مطلقا للعلم مثلا وما اشتغلش في الدين خالص، وفي واحد بس ده كان أيضا يأكل من حلال، كان مثلا واحد غني أو واحد أخوه كفله زي مثلا شيخ الإسلام، أو واحد أبوه كفله زي البخاري، أو واحد هو صبر على الجوع زي الإمام أحمد كان يأكل من المزبلة، هو صبر على الجوع ودفع ثمن ذلك. وفي واحد ما قدرش يتفرغ لكنه حاول يجمع زي مثلا عبد الله بن مبارك، كان بيشتغل وكان بينفق على السفيايين وكان يعني بيغدق على العلماء، وهو رجل ومن هو في علمه ومن هو في ورعه ومن هو في حفظه. فهنا التصورات مختلفة، كل واحد بيختار هنا ما يناسبه، لكن هناك ثوابت. إيه الثوابت؟ الثابت الأول إرادة الآخرة، وهناك فرق بين الإرادة والعمل، كلنا بيعمل في الدنيا لكن إرادة الآخرة هي رقم واحد، أنك عندك استعداد في أي لحظة من اللحظات أنك تتخلى عن أي عمل لأن إرادة الآخرة هي الأصل. رقم اثنين أنك أنت تأكل من حلال. جزاكم الله خير. جزاك الله خير يا مصطفى. سريعا بقى عشان عندنا لسه 5 6 اسئله، ناخد بقى سؤال من الاخوات. الاخت سناء بتقول البنات ازاي تلاقي بيت ايمان وصحبه صالحه؟ السؤال وصل للشيخ احمد؟ هرد حالا اهو دقيقه بس واحده. احمد هو مفيش صوت، حضرتك بتتكلم؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه كده تمام، في صوت. معلش انا اسف. اختي كانت بتسال على بيئه الايمان وكيف تجد بيئه الايمان. مسجلين الاسئله ديت؟ اللقاء ده مسجل؟ مسجل ان شاء الله. طيب مسجل ان شاء الله. اختي بتسال عن بيئه معلش انا اسف، هو بس كان في حاجه، انا اسف ان انا اتاخرت يعني. اختي بتسال عن بيئه الايمان وكيف تجد بيئه الايمان في وسط الصحبه او في وسط المجتمع. طبعا يعني مش عارف الاخت منين او بيئتها ايه او سنها ايه، لكن لابد ان احنا نبحث، يعني اني لا اجد ما تجدي، يعني لابد ان احنا يا جماعه كل واحد فينا يتحمل مسؤوليه نفسه. مش هتلاقي يعني هنبحث عن بيت الايمان فين؟ هنبحث عن بيت الايمان في المساجد، في الاماكن المعاهد العلميه، في الناس الطيبين اللي احنا بنصلي، اماكن تحفيظ القران، يعني هنبحث في المظان، هنبحث على على على النت لو في اماكن معينه، يعني صحبه معينه، بنات الجامعه هم هتجد بنت بتصلي، بنت بتلبس الحجاب محافظه على حشمتها وحيائها، لو ناس في الشغل، يعني في بفضل الله في كل الاماكن في وسط الدول العربيه وفي وسط الدول الاجنبيه، من اراد الخير وجد الخير. قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. كل ما احنا هنبحث ان شاء الله هنلاقي، وهنبحث في المظان، وبلاش نرسم صوره مثاليه ان انا هروح في وسط الصحبه الصالحه فلاقيهم ناس بقى يعني ايه زهاد وعباد وما عندهمش مشاكل. لا لا لا خالص، عادي ممكن تلاقي تروح وسط صحبه صالحه وتلاقيهم بيحسدوا وتلاقيهم بيكذبوا وتلاقيهم بيغتابوا وتلاقيهم عندهم مشاكل، لكن لا شك ان الناس اللي بتصلي وبتعظم كتاب ربنا وبتعظم سنه النبي عليه الصلاه والسلام وان كان عندها مشاكل، لان كل بني ادم خطاء اكيد احسن من غيرهم اللي عنده برضه ايضا مشاكل، لكن هو بيبعد عن ربنا وما بيصليش وما بيعظمش الوحي. فبلاش نحط لنفسنا صوره مثاليه، بلاش نحط لنفسنا صوره مثاليه نمشي عليها فتعقدنا في حياتنا، لان احنا مش هنلاقي المثاليه دي اصلا في اي حته في العالم، ولا في نفس الوقت نقول ما دام ما فيش مثاليه خلاص بقى يا احنا ايه كل واحد يقعد لوحده. لا، خلينا نصبر على اذى الناس ونصبر على الصحبه الصالحه، وخدوا بالكم ان الصحبه الصالحه كما ان الصحبه الفاسده هناك من يصبر عليها، كذلك الصحبه الصالحه تحتاج إلى من يصبر عليها. ويعني من شاهد أقوال العلماء وأفعال العلماء وأقوال الصحابة والفتن التي مر بها أهل الصلاح يفهم تماماً قد إيه هذا الإسلام دين واقعي، دين عملي، مش دين يعني إيه مثالي ولا وهمي ولا ولا ولا ولا دين اختراع ولا صور ذهنية وكلام في الفاضي، إنما كلام عملي. فهنبحث في العمل إزاي؟ ابحثي في بيئتك، ابحثي في مظنك. أنا مش عارف السن السائلة قد إيه، ولا هي في إعدادي ولا في ثانوي ولا في جامعة ولا أم ولا جدة، ولكن في كل المستويات وفي كل المراحل يقينا هنجد في من حولنا، سنجد في المظان من نستطيع أن نصاحبه وأن نحبه في الله، وأن تكون بيننا وبينه علاقة مبنية فقط على الحب في الله والبغض في الله. جزاكم الله خيرا. ربنا يبارك فيك. شيء السؤال اللي وراه من أخت بسمة. شيخ أنا عندي صحبة صالحة بفضل الله، لكن بيئة الإيمان كيف أحصل عليها؟ خلي صحبتك الصالحة اجتمعوا بعد كده على طاعات، اجتمعوا بعد كده على طاعات، يعني يبقى في أعمال صالحة في حياتك. يبقى احنا عندنا يعني مواعيد ثابتة للأعمال الصالحة اللي هي يعبدون الله فاعبدوا الله. يعني مش كفاية ان انا مصاحبة واحدة طيبة وبتصلي ويعني يعني ظاهرة صلاح، انما خلينا لما نقعد مرة نقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، خلينا نقعد نحضر درس سوا مع بعض، خلينا نروح مع بعض نطلب علم عند حد، خلينا نقعد نروح لفقير مع بعض او يتيم، خلينا نقضي حوائج مع بعض، خلينا نتحول من مرحلة ان احنا بنقعد نتناقش في اي حاجة او نقعد لمجرد الجلوس الى ان احنا نكون بنعمل اعمال ايمان. ايا كان بقى الاعمال الايمان ديت اعمال بنائيه او اعمال عطائيه، وطبعا يعني البناء اولى من العطاء، واذا تعارض البناء مع العطاء يقدم البناء على العطاء. جزاك الله خيرا يا شيخ احمد، ربنا يبارك فيك. السؤال اللي وراه من الاخت زينب بتقول انه يعني لكن عندما يكون يعني موجوده الصحبه الصالحه مهمة ولله الحمد والمنة، ولكن عندما يكون من بجوارك يحدث لك فتن ومعاصي ماذا يفعل؟ وهل واجب على النصيحة رغم أنهم مش بقدر وخاف من رد فعلهم؟ وهل أكون آثمة على عدم النصيحة؟ اللي حواليك بيضايقوكي عادي، من كل الناس كده يعني. مين مين مين مين في لحظة من اللحظات لقى دين جاي له على طبق من فضة وكل اللي حواليه بيسقفوا له بيقولوا انت كويس عشان الدين؟ ده مش موجود في اي حته اصلا، يعني ده مش موجود من ايام سيدنا ابراهيم، من يعني من بعد سيدنا ادم اللي هو كان نبي. كل اي اختلاط بالبشر هيبقى فيه كده، يعني كل الانبياء عاشوا ده، وكل الصالحين عاشوا ده، وكل انسان عنده قضيه في حياته هيعيش ده، فده الطبيعي اصلا. يعني ده مش مشكله، ده الطبيعي. ان انا باجي اعمل دين بلاقي اللي حواليا مش بيشجعوني على الدين، باجي اعمل دين بلاقي اللي حواليا بيصبطوني في الدين، باجي لحاليا بلاقي اللي حواليا ده منصوص عليه في القرآن، إن الذين أجابوا كانوا الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامدون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إنا لضالون. يعني ده واحد يعني بيسخر وبيستهزئ، عارفين يعني يتفكهون، يعني واحد عامله إيه، تعالى بقى ده أنت ليه ده الفكاهة النهاردة على فلان، يعني مطلعه على المسرح وهو بدأ إيه وبدأ يسخر منه ويلمزه، يعني يلمزون المتطوعين منه في الصدقات، يعني واحد تصدق ويتكلم عليه ما تصدقش ما بيتكلمش عليه. واحنا كان لنا درس اسمه هما زلو مزه، اعتقد انه نازل على الساوند كلاود، يعني انصح الاخوه تسمعوا، مساله الضغط المجتمعي انه يهمزك ويلمزك، الهمز واللمز ده يعني واحد بيضغط عليك ضغط معين، بيضغط عليك انه يوجهك في اتجاه معين حتى تترك جزء من هذا الدين او تترك امر من اوامر الله سبحانه وتعالى. فنقطه ان انا اللي حواليا بيضغطوا عليا او اللي بيحاولوا ما بيشجعونيش، هل انا مطالب ان انا استسلم في ده؟ لا، بدايه لازم تفهم ده الطبيعي. طيب هل انا انصحهم؟ انصحهم قدر استطاعتك، لان انت احيانا ممكن النصيحه تؤدي الى نوع من انواع ان انت نفسك تتعرضي لما لا تطيقين، لكن انا انصح انك دايما تنصح، انصح ان دايما تتكلم، انصح انك انت حتى لو ما عرفش تنصح باللسان انك انت انصح بالعمل. يعني انصح بالعمل، دعوه الحال ابلغ من دعوه المقال، يعني امشي في الوقت اللي انت مش قادر تواجه فيه، امشي في الوقت اللي انت مش حاب انك تقعد في مكان فيه معصيه، ولما تتسال انت ليه مشيت قول له انا مشيت عشان انا مش هينفع اقعد في مكان في كذا وكذا، مش هينفع في مكان في الشتيمة ديت ولا الفيلم دوت ولا الألفاظ ديت ولا الغيبة ديت، أنا مش هينفع أعمل ده. فالناس منهم من يقبل ومنهم من يرفض، وهكذا طبيعة الحياة. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. طيب معنا كتير إن شاء الله 10 دقايق، نحاول كده نخلص أكتر قدر من الأسئلة. في ناخد بقى من الإخوة، أخونا عبد المنعم كان بيقول: هل الأعمال الخيرية هي من أسباب بناء الأمة من جديد مطلقا، ولا ممكن يكون في طريقة للقيام بأعمال تساهم في بناء الأمة؟ يعني كل عمل خيري مطلقا هو سبب في بناء الأمة، أم أنه لكل عمل طريقة حتى يكون سهم في بناء الأمة؟ وهل هناك أعمال الآن هي أقوى أكتر في بناء الأمة؟ وأخيرا، هل المال حاليا هام جدا للمساعدة في بناء الأمة؟ يعني مقصده يعني هل العمل الخيري مهم في بناء الأمة، وإزاي يكون قوي في أو يسهم في بناء الأمة، وهل هو ده الأعمل الأهم الآن في بناء الأمة؟ وفي النهاية بيسأل على المال وأهميته في المساعدة في بناء الأمة. طيب بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بداية يعني إيه بداية، يعني إيه بناء الأمة؟ يعني أنا مش فاهم السؤال، يعني إيه بناء الأمة؟ تقصد بناء دولة ولا بناء أمة؟ يعني إيه بناء أمة؟ الأمة موجودة أصلاً. يعني إيه بناء أمة؟ يعني بناء الدين هو بناء مفردات الدين، ومفردات الدين ما بتقومش بفرد، لأن بناء الدين ده بيكون بمجتمع المسلمين، بكل واحد على قدره، فكل إنسان بيقدر يعمل العمل اللي هو يقدر يعمله. لو أنت بتقصد بناء الأمة يعني بناء الدولة أو حكم معين أو طريقة معينة في التعامل، يعني الحكم مثلا او الاقتصاد او الاجتماع، السلطه يعني سلطه بتحكم المسلمين بالشرع، لو انت تقصد ده هو ده الامه، ده مش بناء امه، ده اسمه بناء سلطه بتحكم الامه، مفهوم اعلى من مفهوم السلطه او مفهوم الدوله. فهل الامه او عموما الاسلام، حتى لو احنا بنتكلم في بناء سلطه الاسلام، الاسلام يا جماعه عبارة عن أوامر شرعية بجانب بعضها البعض، هناك أشياء أكبر من أشياء وهناك أشياء أعظم من أشياء. عارف إن الكلام اللي بقوله ده ممكن يكون صادم لكثير من الناس، لكن خلينا يعني بما إن إحنا بنتناول الوحي وبنقول معيارية الوحي، خلينا نشوف الوحي. يا جماعة بناء الدين هو بناء مفردات الدين، إقامة الدين، يعني شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليكم وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إقامة الدين هي إقامة مفردات الدين، يعني كل واحد يستطيع أنه يقدم حاجة في الدين يقدر يعملها يعملها، مش لازم تكون أنت المركز ولا لازم أن يكون في حد هو المركز، خلي المركز هو الوحي الآن. إذا وجدت، إذا بدأت تعمل أنت حاجة معينة في الدين والتاني عمل حاجة معينة في الدين، وكل واحد قدر يستطيع ان هو يعمل او استطاع ان هو يعمل اكتر حاجه هو يقدر يعملها، ربنا شرح له فيها او فتح له فيها او ده بابه، بهذا المقتضى هتجد ان النصاب بتاع الخير بيزداد عند الناس. لما النصاب الخير بيزداد عند الناس هتجد ان في ابواب اخرى كانت مغلقه بدات تفتح للناس، وكل ما النصاب بيزداد كل ما الابواب بتفتح اكتر، كل ما اقامه الدين بتسهل. اقامه الدين يعني اقامه كامل الدين، يعني الدين الكامل. وهذا أيضا من السنن التي ينبغي أن تراعى، إن يا جماعة أنت مطالب أنك تفعل ما تستطيع. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حقق أعلى عبودية لله سبحانه وتعالى في مكة. أو حد يتخيل إن النبي عليه السلام ما كانش هو أعلى عبودية في مكة؟ النبي عليه السلام حقق أعلى عبودية لله سبحانه وتعالى في مكة، وهو في مكة ما كانش قادر لا يقيم شرع ولا يقيم دين ولا يحكم على فلان ولا علان حتى من أصحابه، ولا حتى كان نزل تشريع أصلا لهذا، لأن هو ده المتاح الآن. فأنت النهاردة بتفعل المتاح الذي تستطيعه أنت ومن حولك، ثم بعد ذلك تنتقل، كل واحد بقى بيتفتح له باب أكتر. كل واحد مثلا رئيس قرر أن هو يقيم دين في بابه، هو هنا هيقدر أن هو يغير كثير من الناس وفئام من الناس كثيرة جدا، أكتر من أن واحد مثلا لا يملك هذه السلطة في إذا قرر أنه يغير في بابه. واحد مثلا غني من الأغنياء قرر أنه هو يستعمل هذا المال في طاعة الله سبحانه وتعالى، هو بابه هنا يكون باب الإنفاق. واحد تاني بابه باب العلم، واحد تالت بابه باب السياسة، واحد رابع بابه باب الجهاد، واحد خامس بابه باب التربية، واحد سادس بابه باب تعليم الأطفال، واحد سابع بابه باب الأذان. كل إنسان على قدره، والإنسان مكلف بما يستطيع. الناس تتفاوت في التكليف، اتكلمنا في الكلام ده يعني منصوص عليه في كتب الأصول، واتكلمنا في يعني في شرح الأربعين كثيرا في مسألة إن الناس بتتفاوت في التكليف، مش كل الناس مطالبة إنها تعمل كل حاجة. الإشكال بيحصل فين؟ إنك عايز تحول مركزية الشرع لمركزيتك أنت، يعني واحد متخيل إن هو هيكون هو المركز اللي كل حاجة بتصب عنده، وده اللي عملته للأسف الجماعات الموجودة وكثير من الأفكار الموجودة الآن، إن هو مقرر إن هو المركز، يعني هو المركز يعني هو اللي هيقيم الدين، فبالتالي أي نموذج آخر أي عمل من أعمال الدين الآخر أي حد بيطبق الدين آخر هو بيقول لك ده عمل فردي، ده عمل ملوش لازمة، ده عمل ملوش قيمة، ده عمل مش هيعمل حاجة للناس. ليه؟ لأن هو تخيل نفسه هو المركز، يعني هو شال إن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعز ويذل ويرفع ويخفض ويعطي ويمنع، وإن ربنا أمرنا بالأسباب وكل واحد يأخذ بالأسباب على قدره، وحط نفسه مكان هو المركز، بقى هو الوحي، بقى هو اللي هيحكم، بقى هو السلطة التي ينبغي أن يستأذن الجميع في إن هو يعمله بإذنه، ويعني شال النبي عليه الصلاة وحط نفسه مكانه، أو شال القرآن وحط نفسه مكانه. فطبعا دي مصيبة. مصيبة ليه؟ لأن الحقيقة إن مفيش حد هيستطيع أنه يجمع الناس جميع الناس عليه، وما فيش حد حتى من يعني عايز أقول لك إن ده ممكن أيام النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان مصدر الدين الوحيد. النهاردة أنت مش مصدر الدين الوحيد، ولا أنت ولا جماعتك ولا شيخك ولا مدرستك ولا مذهبك ولا طريقتك ولا اختياراتك الفقهية ولا اختياراتك العقدية. فلابد أن احنا نراعي ذلك ونفهم ذلك جيدا. الناس تتفاوت في التكليف من ناحية الشرع، ان ربنا سبحانه وتعالى لم يكلف الرجل كالمرأة، ولم يكلف الكبير كالصغير، ولم يكلف الغني كالفقير، ولم يغلف العاجز كالقدير. كل انسان له تكليفه المختص به. ولا من ناحية العبد نفسه، ان العبد نفسه احيانا بتتفاوت التكاليف عليه هو شخصيا، لان احيانا عبد ينفع حاجة لا تنفع واحد تاني، وعبد يختار اختيار لا ينفع اختيار الاخر. فمسألة فيها تفاوت كبير جدا. مسألة يعني إقامة أمة، يعني إقامة مفردات الأمة، ده هيكون بها مين؟ يعني مجتمع المسلمين، مجتمعات متفاوتة متفاوتة متفاوتة في الصلاح والفساد، متفاوتة في الخير والشر، كل بني آدم خطاء. إحنا مش أنت مش بتدور على نموذج مثالي ولا مساحة مثالية ولا أفكار مثالية ولا ناس عايشة في المثالي ولا في الوهمي، إنما أنت عارف إنك بتتعامل مع بشر، وطبيعة البشر إنهم بيغلطوا، وطبيعة البشر إن عندهم مشاكل. فإحنا مش علمانيين هنقول والله يا إما إن إحنا نقيم الدين المثالي وإما بلاش دين خالص. لا لا لا، طبيعة الإسلام إن هو بيتعامل مع البشر اللي بيخطئوا وعندهم مشاكل وعندهم كبائر وعندهم صغائر وعندهم طمات، ومع ذلك يقيموا أمر الله سبحانه وتعالى. مسألة هل عمل الخير مهم؟ العمل الخير عمل من أعمال الدين، زيه زي العمل السياسي، زيه زي العمل الاقتصادي، زي العمل الاجتماعي، يناسب البعض ولا يناسب البعض. بعض الناس ده بابها من أبواب الخير في الوصول الله سبحانه وتعالى، وبعض الناس هذا يكون فتنة لهم. فلا ينبغي أن يعمم عمل جامد يعني عام على جميع الناس، إنما كل واحد في واحد هيتخصص له، وفي واحد هيعمل يكون مثلا مرة كل سنة هيروح يعمل هذا العمل. هل المال مهم في إقامة الدين؟ يقينا يقينا المال عصب الحياة، المال قوام من القيام كما قال الله سبحانه وتعالى قياما للدين، المال قياما للناس. المال من الأشياء المهمة جدا في إقامة الحياة عموما، سواء بقى الحياة دي حياة في المعصية أو حياة في الطاعة، المال من الأشياء المهمة جدا. هل إحنا نضيع عمرنا عشان نبحث عن المال وبعد ما نجيب المال ندور بقى نقول هو الدين راح فين؟ لا، لأن الله سبحانه وتعالى قسم الأرزاق. هناك من يعني ربنا سبحانه وتعالى فتح له في أبواب الرزق من العطاء الدنيوي المادي المال، وهناك من ضيق الله سبحانه وتعالى عليه في هذا. ولا ينبغي أن يتطلع الفقير إلى ما لم يعطيه الله سبحانه وتعالى، إنما كل إنسان يشوف بابه في الوصول الله سبحانه وتعالى إيه، ويعملوا كما قال الله سبحانه وتعالى والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم. إن ربنا سبحانه وتعالى فضل الناس، ربنا سبحانه وتعالى وتمنى وما فضل الله بعضكم على بعض. ربنا سبحانه وتعالى جعل للرجال تكاليف معينة وللنساء تكاليف معينة، للغني تكاليف معينة، للفقير تكاليف معينة. الغني مطالب أنه يزكي، مطالب أنه يحج. الفقير مش مطالب أنه يزكي لأنه ما عندوش مال أصلا بلغ النصاب عشان يزكي عنه، ولا مطالب أنه يحج لأنه هو أصلا ما عندوش قدرة مالية أنه يعرف يحج. فالناس متفاوتة في التكليف. إقامة الدين هي إقامة مفردات الدين، كل على قدره، كل إنسان يشوف بابه والوصول الله إيه ويحاول أنه يجتهد فيه، وعلى قدر أن كل إنسان بيستطيع أنه يبذل ما عليه، على قدر ما نصاب الدين بيزداد في المجتمع، على قدر ما بيفتح أبواب مغلقة لم تكن مفتوحة من قبل، على قدر ما بيزداد تمكين الله سبحانه وتعالى لأهل الصلاح. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. ان يكون يعني تمكين، يعني يكون الدين له مكان ومكانه، مكان ومكانه، مكانه في قلوب الخلق ومكان يمارس فيه. عشان انت تقول ان انا بقى علي مكان اصلي فيه، ده جزء من اجزاء التمكين. بعد كده ان انا يكون لي مكان ان انا العب فيه او ان انا اتاجر فيه بشرع الله سبحانه وتعالى، ده جزء من التمكين. بعد كده يكون لي جزء من مكان ومكانه في قلوب الخلق ان انا احكم بالشرع فيه، ده جزء من التمكين. وهكذا. فالله سبحانه وتعالى على قدر ما يفعل الناس، وعلى قدر ما يبذل الناس، وعلى قدر ما يستطيع الناس أن يحققوا الأسباب التي أمرهم الله سبحانه وتعالى بها في الدنيا، على قدر ما يفتح الله سبحانه وتعالى من أسباب الخير والعطاء والدين الذي يصلون به إلى الله سبحانه وتعالى ويرتضيه الله سبحانه وتعالى لهم. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. باقي معنا سؤالين او ثلاثه كده في السريع ان شاء الله. سؤال لاختنا ساره بتسال عن مساله ازاي ان الانسان يعلم ان ربنا تقبله بكسره، لو في كسره من الابتلاءات، وازاي يعرف ان هذا الابتلاء ليس عقوبه من ذنب وهو لا يتذكر هذا الذنب يعني. إن البلاء يقربه من الله. يعني هو لو كان عقوبة خلينا نرجع إلى الله ويقربني من الله، ولو كان للتذكرة فخلينا نتقرب الله سبحانه وتعالى. ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتهم أنفسنا دائما، وقال ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة، وقال ما اختلج عيك ولا عيني إلا بذنب. فنقطة أن أنا أتهم نفسي أن أنا ده ممكن يكون بذنب، مفيش مشكلة، إيه المانع أن أنا هو يكون بذنب؟ وإحنا محتاجين أن إحنا عند البلاءات نستغفر الله سبحانه وتعالى، لولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، أن إحنا ربنا سبحانه وتعالى أرانا بلاء معين حتى نتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، وحتى نقترب من الله سبحانه وتعالى، وحتى نخاف من الله سبحانه وتعالى، وحتى نتذكر الآخرة، وحتى نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ونصمد إليه. فدي مسألة يعني أيا كان هو، لو أنا كان سبب ذنب من عندي، كان سبب إن أنا هل أستطيع إن أنا أخذ هذا البلاء وأتلقى في معارج العبودية لله سبحانه وتعالى بهذا البلاء؟ أستطيع. إزاي؟ إن أنا أفكر في المبتلي، إن أنا لا يشغلني البلاء عن المبتلي، إن أنا أذكر ربنا سبحانه وتعالى، إن أنا أستغفر ربنا سبحانه وتعالى، إن أنا أتوب إلى الله سبحانه وتعالى، إن أنا أجتهد في إن أنا أقترب من الله سبحانه وتعالى بشتى أنواع الطاعات في وقت البلاء، وهذا مقصود البلاء. جزاك الله خير يا شيخ. أختنا هذه سبيدي بتقول إن هي في ثانوية عامة، وإزاي عايزة تعرف إزاي تجمع ما بين سماع الدروس الدينية والمذاكرة. اسمع الدروس الدينية وذكي لما يحصل تعارض، خلينا نتفق، خلينا نناقشه، يعني فين المشكلة؟ اليوم 24 ساعة، يعني مش هيحصل أي حاجة إن احنا نسمع درس في اليوم ساعة ساعتين وما عندنا بقية اليوم نذكي فيه، يعني مش هيبقى عندنا، مفيش حقيقة يا جماعة، مفيش تعارض. يعني لو احنا بندور على ده، هو ده مش موجود. امتى بيحصل تعارض؟ ان احنا عايزين نمارس كل أسبابنا وأفكارنا وتصوراتنا، عايزين نقعد على الفيس زي ما احنا عايزين، عايزين نتكلم في تليفون زي ما احنا عايزين، وعايزين نخرج زي ما احنا عايزين، وعايزين ناخد نعمل كل المباحات وكل الاشياء اللي احنا بنعملها، وعايزين ندخل الدين في وسط ده. فالحاجه الوحيده اللي هيبدا الدين يحصل عنده مشكله هي فين؟ هي ايه؟ يقول لك اصل الدين جه على المذاكره. لا، هو الدين ما جاش على المذاكره. ما تتخلى شويه عن المكالمه في التليفون مع اصحابك، عن الوقفه في بعد الدرس شويه وقبل الدرس شويه، عن اتفرج على حاجه معينه في التلفزيون، عن النوم شويه، عن الكلام شويه، عن الاكل شويه، عن الفيس شويه، عن التاب والموبايلات شويه. يعني احنا عندنا وقت كتير جدا بنضيعه، ما فيش اصلا تعارض حقيقه، مش يعني قله من الناس اللي هو بقى الشخصيه اللي هو بيطلع الاول في كل حاجه، فده اللي بيبقى حقيقه عنده تعارض، اللي هو يعني ايه فعلا بيبقى محتاج ان هو يبقى بيرسم بالنحت كده حروف الدقيقه عنده لها ثمن، لكن غالب الناس ما عندوش تعارض حقيقه، يعني مش هيبقى عنده مشكله قوي ان هو ما تسمع بس في اليوم وبقيت اليوم معاك فاضي، ايه المشكله؟ محتاج بس تنظيم وقت، هيحتاج ان انا انظم نومي شويه، هيحتاج ان انا انظم يعني اختار الوقت اللي انا هقعد فيه فين. يعني لو انت بتذاكري كل يوم 4 ساعات هتطلع الاولى ثانويه عامه، طيب 4 ساعات وبتنامي 8 ساعات يعني 12 ساعه، في 12 ساعه تانيين في الحياه، بروح الدرس 4 ساعات 5 ساعات في اليوم، في 7 ساعات موجودين، هاكل في ساعتين، في 5 ساعات موجودين، يعني لن تعدم انك تجد ساعة تسمع فيها درس او تأدي فيها اوراقك. بالعكس يعني شايف ان ده من التخيلات، من الاشياء اللي احنا بنرسمها صور ذهنية مش موجودة، مشاكل على مستوى الذهن، لكن طبقي ولما يحصل مشكلة خلينا نحلها. شكرا اخونا الشيخ احمد. السؤال الاخير اخونا احمد محمود بيقول انه تعرف على صحبه ولكن احيانا بيغتابه ويخشى ان يتاثر بهم. حاول قدر استطاعتك انك تحضر حاجه عن الغيبه وتقولها لهم، وانت يعني لو انت اتكلمت في موضوع هم هيبقوا متحرزين منك في هذا الباب، وانت كذلك هتذكر نفسك معاهم. وطبعا يعني مهم ان احنا يا جماعه نخلي المجلس يعني قدر استطاعتنا يكون في ذكر الله سبحانه وتعالى، ولما نجيب سيره حد نحاول نفكر هو احنا جايبين سيره الراجل ده ليه، عايزين نحل مثلا مشكلته، فبنحاول ان احنا نحل مشكلته، بنحاول ان احنا ننصحه ونتناصح فيه، بنحاول ان احنا نسكوه بالخير، ولا بنغتابه ليه؟ يعني ولو ده حصل خلاص خلينا ننتهي عن ذلك ونستغفر له ونحاول ان احنا نغير الموضوع الى موضوع يكون مفيد للجميع. جزاك الله خيرا يا شيخ احمد، ربنا يبارك فيك واطلنا عليكم واطلنا عليك يا شيخ احمد، ربنا يبارك فيك. ان شاء الله نحاول المره القادمه ان شاء الله نكون يعني على غرفه زوم بحيث ان الاسئله تكون مباشره ان شاء الله، او نظل كما نحن هنشوف الانسب ان شاء الله. ربنا يبارك فيك يا شيخ احمد، جزاك الله خيرا. جزاك الله خير.